شبكة عباقرة التلاوة تقدم تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا Allah'a emanet olun. يا قد جاء قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ونرى and

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدأ لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم الفاتحة من سورة يونس تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي ونقلناها لكم من رحاب المسجد البحري بحي بولاق الدكرور محافظة الجيزة في هذه الأمسية القرآنية. وبانتهاء هذه التلاوة نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها لكم بمناسبة افتتاح هذا المسجد المبارك.